وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وعد اصبروا حتى تلقون على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه. أما فهم القاعدة هذه، نعم، الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ما ليس فيه حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكن بوصف بعمله، والعمل وصف. هذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به بشخصه لقرابته مني لصداقته إياي وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة بن نيار، أبو بردة بن نيار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأقصى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من المسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل أيما الصحابة صراحة ما شكت قال أذبح بدلها أو قال كيف ما لزم في هذا الآن؟ قال يا رسول الله إني نشكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شافك شاف أحمد، أي نشأه ولا نشأه؟ قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من النعم الصغير هي أحب إلينا من شافين، أفتكفئ عندي؟ يعني أنا أذبحها الآن. قال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش في أبي بردة بعينه، إذا لم تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حاله، يعني أن تنزع عن أحد حاله ليس كحاله، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل موهبة في العهد. المعنى ما بعد وفاء وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا شيء في أحد بعده في الزمن.